لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصحباء وقال يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطيب الثلاث في الولاية واحدة وتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت بشمس واحد. أما إذا وقعت بألفاظ أنت طالب أنت طالب أنت طالب أو تراك طالب وتراك طالب تراك طالب أو أنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، هذا الذي يعلمها أهل العلم أنها تقع تقع فيها كلها، وتبين بها المرأة بينات كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا مدى زوج وإصابة. ولا أعلم إلى وقت هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، فالظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله تقع كلها. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة كما لو طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان الحقها الثانية والثالثة من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكن لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ على ما جاء عن عباس إذا كان بلفظ واحد. أما البدء من جهة الزمان من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة فيه، هذا يقال لها طلاق بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ أبو عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فذكر عدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي طلق النساء فطلقوهن لعدتهن، وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في الحيض لا في طهر جامعها فيه، فطلقها في الحيض لا كما قال السائر، عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا السنة، أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. الطلاق السني طلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبانة حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه ثلاث مواضع، في حال النفاس، في حال الحيض، في حال طهر جامع فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي. والحال الأوليان سني في حال كونها طاهرة من جامعها فيه طهرها، وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها، هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي. أما الحالات الثلاث الحيض والنفاس وحالة الطهر مع هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج يطلق في أي الأحوال الثلاث، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طول الجماعة. وإذا يطلق يسألها ويقول ما هي حالها، يستفصل ويثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب، لأن الغضبان ضعيف البصيرة. الذي ينبغي له لا يطلق في حال الغضب، بل يثبت في الأمر ويعجل ويتعوذ بالله من الشيطان على الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر إن كان في حيض وفي نفاس وفي طهر جماعة فيه فلا يطلق. هذا من رحمة الله، لأنه سبحانه يحب أبقى الزوجية ويكره الطلاق. كان في الحديث أبغض وفاء الله الطلاق. فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة، وجعله لا يكون لا لا ينبغي يوقع إلا في حالين، حال الطهر الذي لم يعملها فيه وحال ظهور حملها. أما في حال الحيض والنفاس وفي حال الطهر جامعها فيه فينهى عن الطلاق. وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق وأوضح الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر. ثم اختلف العلماء في هذا، هل يقع طلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم ولا يجوز للزوجة يقضي ما عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو اللي فعله ابن عمر فإنه وقع نفسه الطلقة لما طلق. لما سئل قال كيف وإن عجزت واستحبقت؟ قال ما، قال نافع وغيره أنه أوقعها وأنه احتسبها. وروى البخاري أن احتسب تطليق عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي عن عمر نفسه رضي الله عنه في ضوء عنه محمد بن عبد السلام الخشني حافظ مشهور في إسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عن من طلق زوجته حائض هل يقع؟ قال لا يقع، قال لا يعتد به. وجاء هذا عن فلاس بن عمر الهجري وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع، يعني محرم فلا يقع، لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع. ولهذا النهي عن الفاسد والنكاح من الفاسد لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع. بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقبل إذا كان بلفظ واحد. وهذا القول الذي رآه بعضها العلم، وإن كان خلاف المشهور خلاف الأكثر، هذا القول أظهر في الدليل وأقوى في الدليل أنه لا يقع كونه بدعيا على خلاف عبد الله. والله يقول إذا طلقت النساء فطلقوهن العدة فيهن، وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود. وهذا هو الأظهر. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن باطر العمري من القصيم.